السلام عليكم. هل كان أئمة السلف من المفسرين دراويش؟ لقد يقول قائل: ما هذا التعبير؟ ومن اتهمهم بهذه التهمة؟ حقيقة هذه تهمة دارجة عند كثير من المتخصصين بالتفسير، أن كبار أئمة السلف كانوا يأخذون الإسرائيليات ويفسرون بها القرآن ويتكلمون بها جازمين، حتى لا يقولون يا جماعة هذه إسرائيلية، فيضللون الناس. لا، والتهمة زادت إلى حد أنهم قد تكلموا بإسرائيليات باطلة ومكذوبة، وثم التهمة تجاوزت ووصلت إلى مرحلة عظيمة من الإشكال، أنك أحيانا تجد الآية لا يوجد لها تفسير عند السلف إلا تفسير واحد، ويأتي المتأخر ويقول هذه إسرائيلية. إذن أين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يبقى في الأمة؟ لماذا لم ينقله الصحابة؟ لماذا لم ينقله التابعين؟ لماذا لم ينقله؟ يذهب هو يتكلف ويأتي بتفسير منها هنا وها هناك. طيب، هل هذا هو حال القرون الفاضلة؟ طيب، هل يجوز أن يتكلم، يعني كما قال ابن تيمية في مقدمة التفسير، هل الذي لا يصدق ولا يكذب يجوز أن يتكلم فيه الإنسان جازما كما كان يفعل كبار الصحابة والتابعين؟ لا، ويفسرون به القرآن. لا، ويكون فيه ما فيه انتقاص للأنبياء. يعني هل نحن أعلم منهم؟ لا، بل وتجدهم في كثير من عدد من التفاسير التي يدعى أنها تخالف ظاهر القرآن، أنها تفاسير تقريبا مجمع عليها وبعضها قال بها الجمهور. هذا مشكل جدا. يعني معنى الخلف أعلم وأحكم وأسلم وأفهم، حتى الذين جمعوا في التفاسير المأثورة الموسوعات التي ينقلون اعتراضات يعني باهتة على كثير من كلام السلف الكرام، وعلى رأسهم الرجل الذي دعا له رسول الله عبد الله بن عباس، الذي قال اللهم علمه التأويل. عبد الله بن عباس حالة مشكل، لأنه هو كان يقول لا تسألوا أهل الكتاب، وهو نفسه قال كل القرآن علمته إلا 4 آيات فقط سألت عنها كعب الأحبار، ولو نظرت فيما يدعى أنه إسرائيليات لوجدت، والآيات التي سأل عنها كعبا كل أجوبة كعب كانت موافقة ما فيها أي إشكال، وكلها في أمور عادية سهلة جدا يعني لا يترتب عليها كبير شيء. أيوة، فعبد الله بن عباس الآن عنده عدة مصادر، عنده الرسول، عنده زيد بن ثابت، عنده عمر بن الخطاب، عنده عبد الله بن مسعود، عنده، بل هناك آثار ثابتة عن علي ويدعى أنها إسرائيليات، وعن ابن مسعود ويدعى أنها إسرائيليات. يعني ما مشكلة هؤلاء الصحابة؟ بل هناك قاعدة عند عموم المتأخرين اللي ينشرها أبو شهبة وغيره تأثرا بما في تفسير ابن كثير، اللي هو من أكثر التفاسير دعوة وتوسع بأن هذا الكلام إسرائيلي، أنه أي تابعي أو صحابي يتكلم بغيبية لا يرفعه لرسول الله تعتبر إسرائيلي، أنه ممكن تكون عن رسول الله. هناك احتمال، ليس كذلك؟ أبو هريرة رضي الله عنه حدث بحديث قالوا له عن رسول الله قال فنزلت التوراة عليه، يعني نازل عليه التوراة. طبعا أنا أحدثكم عنه. طيب، فأصلا مجرد دعوة، حتى أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات قال نسبة هذا الأمر للصحابة أنهم جمعوا الإسرائيليات الباطلة وأفشوها في الأمة، هذه نسبة أنهم ضللوا الأمة، وينبغي أن ننزه الصحابة عن مثل هذا. هذا كلام أبو يعلى في إبطال التأويلات. طيب، ولكن هناك الكثير من الآثار المشكلة والتي نريد أن نتحدث عنها. لا مشكلة، أنا معك سأتحدث عن الآثار، لكن معظم الشباب خصوصا المعاصرين الذين يتكلمون عن هذه الآثار جهلة بالإسناد، جهلة بأصول الفقه، جهلة بالقرآن، جهلة بالحديث، بكل صراحة بكل وضوح، ويأخذون من تفاسير متكلمين هم عندهم قلة علم، وبعضهم أشعري منهجه أن ينزه الأنبياء حتى عن الصغائر. والواقع أن الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة كما نبه عليه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، ابن تيمية في عدد من كتبه، الطبري في تفسيره ذكر أن الأنبياء لهم ذنوب ولكن ليست كبائر، وذكر حكمة الله عز وجل في أن الأنبياء أذنبوا وتابوا، أنه حكى لنا لكي يقتدي بهم الناس، فالله عز وجل أرسلهم. حتى ابن تيمية قال مقام التوبة مقام حبيب إلى الله، فما كان لينزه أنبياء، فما كان ليترك أنبياء بدون هذا المقام. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استحضر معي هذه الحقيقة. طيب نبدأ بالآثار، نبدأ